قال الإمام الغزالي بعد ذلك، يعني بدأ فصلا جديدا بعد ذلك عنوانه بيان الصفات المشروطة في من تختار صحبته. خلاص هو بين الصحبة وبين الذي يحب في الله بيانه، والذي يبغض في الله بيانه. طيب أنت عايز تختار ناس بقى عشان تصاحبهم، عشان يبقوا أصدقائك في الدنيا، هتختارهم إزاي؟ إيه الطريقة؟ إيه المعايير التي تكون بين يديك وفي عقلك ونصب عينيك وأنت تختار صديقا في الدنيا؟ قال إيه؟ قال الإمام الغزالي: اعلم أنه لا يصلح للصحبة كل إنسان، لا يصلح للصحبة كل إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والحديث ده حديث جميل، لأنه المرجع فيه إليك، بيقولك أنت المسؤول. والمرء على دين خليله يعني إيه؟ يعني أنا لو صاحبت واحد من غير المسلمين، صديقي مسيحي أو يهودي أو بوذي أو هندوسي، أبقى أنا كمان زيه؟ لا. الدين هنا يعني الأخلاق، الدين هنا يعني الطباع. فإذا صحبت مسيحيا أو يهوديا أو بوذيا حسن الأخلاق الإنسانية، صادقا في التعامل مع الناس، أمينا في أداء واجبه، فهذا لا خطر فيه. لكن إن صحبت مسلما فاسقا أو قارئا، زي ما بيقول العلماء، القارئ هو العالم، بيقول صحبة غير مسلم، صحبة نصراني صادق أمين أحب إلي من صحبة قارئ كذاب. ده بعض التابعين هنلاقي دلوقتي الرواية باسمها، كان يقول صحبة نصراني أحب إلي من صحبة قارئ، يعني عالم كذاب، لأنه عالم الكذاب حيعديك بسوء، لكن النصراني أنت عارف أنه هو من دين وأنت من دين، فالانتقال بينكما يكون للعادات الحسنة مش للأشياء المتعلقة بالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كمان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل جميل، جزء منه اللي يهمنا هو قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث ده مروي في الصحيح عن أبي موسى الأشعري وغيره من الصحابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. عارفين الرجل اللي بيمشي يبخر ده في الشارع وانت ما هو مش قصدك، بس وانت معدي جنبه بتشم ريحة جميلة، أو تقول له يا سلام إيه البخور الجميل ده، يروح حاطط لك على حتة حجرة أو صفيحة جنب دكانك أو جنب مكتبك حتة من البخور ده، تعطرك ساعة ولا نص ساعة ولا بتاع. ده حامل المسك. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الكير هو الفرن اللي بنصهر فيه الحديد. فأما فحامل المسك إما أن تشم منه ريحا طيبة أو يهديك أو تشتري منه، إما أن يهديك أو يحذيك، يمر جنبك فتمر تشم منه ريح طيبة أو تشتري أو يهديك. ونافخ الكير إما أن تشم منه ريحا رديئة أو يحرق ثيابك. هو طبعا الحديد بيتحرق في النار وبدرجة حرارة عالية جدا عشان يسيح، وانت معدي جنب فرن الحديد ده يا تشم ريحة صعبة جدا، تقعد 10 خطوات عشان تذهب من رئتك ومن أنفك، يا إما تطير حتى شرارة حرائق دومك. إذن الجليس الحسن، الجليس الصالح، الجليس الطيب، الجليس المؤمن معه مسك، تشتري منه مسك أو يديك شوية مسك هدية أو تشم ريحة طيبة. والجليس السيء، جليس السوء، جليس الفساد، جليس المعاصي، إما أن تشم منه ريحة مؤذية أو يحرق ثيابك. يحرق ثيابك هنا دي كناية عن إيه؟ ده تعبير مجازي. يعني إيه؟ يعني هيهلكك حتى تصبح كصاحب الثياب المحرقة المخرقة، تمشي في الشارع نصك عريان ونصك لابس، يعني تتفضح. هذا تحذير من الفضيحة بصحبة أصحاب السوء، بصحبة قرناء السوء، بصحبة جلساء السوء. لكن الستر يجي منين؟ يجي من صحبة جلساء الصالحين، من صحبة أهل الخير، من صحبة أهل الإيمان والصلاح. وطبعا القرآن الكريم حذرنا من ذلك أيضا، فقال سبحانه وتعالى: الأخلاء بعضهم يومئذ، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل الصداقات اللي في الدنيا دي هنيجي يوم الأيام نبقى أعداء، إلا المتقين الذين كان بينهم وبين بعضهم البعض خوف الله تبارك وتعالى وحب الله تبارك وتعالى وطاعة الله تبارك وتعالى والنصح في الإسلام، هم دول الذين يكونون يوم القيامة أخلاء أيضا، لأنهم التقوا في الدنيا على حب الله ويلتقون في الآخرة على حب الله. قال الإمام الغزالي: فلا بد أن يتميز المرء الذي تصاحبه، يعني بخصال وصفات يرغب فيها. يرغب بسببها في صحبته، وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة، إذ معنى الشرط ما لا بد منه للوصول إلى المقصود. بيشرح الشرط يعني إيه؟ يقول تشترط فيه خصال. طب إيه الشرط ده؟ يقولنا إيه؟ قال الشرط ما لا بد منه للوصول إلى المقصود. عشان تيجي تحضر هذا اللقاء لازم تخرج من بيتك وتيجي لغاية هنا، يا إما تيجي بسيارة، يا إما تيجي بتاكسي، يا إما تيجي ماشي. فهذا الشرط، الشرط ما لا بد منه للوصول إلى المقصود. قال فبالإضافة إلى المقصود، يعني بمعرفة المقصود، تظهر الشروط. خلاص دي المقدمة. بعدين قال ويطلب من الصحبة فوائد دينية ودنيوية. أما الدنيوية فليست من عملنا، الصحبة للمال والجاه وبتاع ده مش احنا مش شغالين فيه، لأنه هو شغال في إحياء علوم الدين مش في إحياء علوم الدنيا. ما يأتي من ذكر الدنيا يأتي عرضا. فهنا لما جاء على الفوائد الدنيوية قالوا هذا ليس من عملنا، قالوا ليس ذلك من غرضنا، يعني مش شغلنا ده. قالوا أما الدينية فتجتمع فيها أغراض مختلفة، إذ منها الاستفادة من العلم والعمل، ومنها الاستفادة من الجاه تحصنا به عن إيذاء من يشوش القلب ويصد عن العبادة، ومنها استفادة المال للاكتفاء به عن تضييع الأوقات في طلب القوت. إيه العبارة الغريبة دي؟ تضيع الأوقات في طلب القوت؟ أي طبعا، لأنك عشان تقوت نفسك وأسرتك وعيالك لازم تشتغل. الشغل ده بياخد وقت، من 8 الصبح لـ2 الظهر، أو من 8 الصبح لـ8 بالليل، أو من 8 لـ12. في ناس تشتغل 20 ساعة في اليوم على قد ما تقدر عشان تحصل قوت يومها وقوت عيالها. فالمشغول هذا الشغل بطلب القوت مش هيلاقي وقت للتعبد والزهد والذكر والتسبيح وصلاة السنن كلها، مش هيلاقي وقت. فبعض الناس تطلب إفادة المال أو استفادة المال من بعض الأغنياء الصالحين لكي يغنيه ذلك عن طلب القوت. هل ده سلوك كويس ولا سلوك مش كويس؟ طبعا سلوك مش كويس، سلوك مش كويس. كان يعمله الناس ولا زال بعض الناس يعملونه حتى الآن، ويعتقدوا أنه كده تفرغ لعمل يرضي الله. يرضي الله أكثر أن تعمل بنفسك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا كان يأكل من عمل يده، وما من نبي بعثه الله إلا رعى الغنم، وأنا رعيت الغنم لأهل مكة على قراريت، يعني على نسبة من عائد هذا الرعي. فالعمل أمر ضروري ومطلوب شرعا، والكسل ولو كان استكانة إلى التعبد والزهد في الحياة وهجر الدنيا، ولو كان لذلك، هذا غير مطلوب. فكلام هنا أن دي فائدة دينية، ده كلام محل النظر ينبغي أن لا نأخذه مسلما. دي مش فائدة دينية ولا حاجة، ده رجل عايز يستريح ويقول ده أنا قاعد طول النهار في الجامع، وهذا غير مطلوب. نعم. وطبعا احنا عارفين قصة سيدنا عمر لما الراجل دخل شايلينه على محفة، يعني حاجة كده تحمل زي العرش كده ولا الكرسي ولا حاجة، ومغطين عليه عشان، فقال لهم ايه ده؟ قالوا له هذا أعبدنا. قال لهم من ينفق عليه؟ قالوا له كلنا ننفق عليه. قال كلكم أعبد منه. انتوا فاكرين هو ده العابد؟ لا، العابد هو الذي يعمل وينفق في سبيل الله، مش العابد هو اللي قاعد مسترخي ونايم وصايب نفسه يعني. فهذا الكلام يتوقف عنده ولا يقبل. قال ومنها الاستعانة في المهمات ليكون عدة في المصائب وقوة في الأحوال. كمان ده كلام بتاع الإخوان الطيبين الصوفية المحترمين، اللي ينبغي ألا يوقف عنده كثيرا، لأن العدة في المصائب والقوة في الأحوال هو رب العالمين. نحن لا نعتد ولا نتقوى ولا نطلب ولا نستنصر إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. أما أن نستنصر الناس ونطلب منهم العدة ونطلب منهم المدد، فهذا كلام يعني فيه مخاطر كبيرة جدا حتى متعلقة بالعقائد، فنحن لا نقف عند هذا الكلام كثيرا. وطبعا اللي جاي منها أوحش منها. قال ومنها التبرك بمجرد الدعاء، تصاحبه في الدنيا بس عشان يدعي لك، تروح تزوره وتسلم عليه وتدي له هدية شاي وتدي له هدية قهوة ومش عارف إيه، بس ليه؟ ادعي لنا يا عم، راجل قاعد يدعي طول النهار. ده كلام ده. لما يحصل بالمصادفة أن صديقك من الصالحين تسأله أن يدعو لك، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو مسافر، ادعو لنا، فكنا بدعوة صالحة، وتكرر هذا لعدد من الناس، وسأل الصحابة بعضهم بعضا ادعوا لنا، وهذا ما زال معمولا به حتى الآن. تشوف رجل صالح فتطلب منه الدعاء، لكن مش تصاحبه عشان بس بركة الدعاء. هذا كلام يعني عليه كلام، عليه توقف يعني. ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة، وهذا أيضا يعني وإن كان أقل خطرا من اللي فات. ليه؟ لأن بعض السلف قال استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة، فلعلك تدخل في شفاعة أخيك. يعني ده أهون شوية من حكاية التبرك بالدعاء وترك العمل وطلب الرزق عشان يستعين به على الزهد وبتاع. وفي غريب التفسير غريب التفسير يعني ضعيفه؟ لا، غريب التفسير هنا يعني المعاني التي لم يتفطن إليها المفسر بظاهر الآيات. غريب التفسير إما أن يكون اللفظ في القرآن غريب المعنى فيحتاج إلى تفسير فنسميه من غريب القرآن، وإما أن يكون اللفظ له معنى وراء الظاهر فيفسره المفسر فيقال عن المعنى الذي هو وراء الظاهر، هذا من غريب التفسير. فروي، وده كلام رواه الإمام الطبري، روي في غريب التفسير في قوله تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، أنه يشفعهم في إخوانهم. وقال بعض أتباع التابعين يشفعهم في إخوانهم، هذا يستجيب الذين آمنوا، الاستجابة هي أن يشفعهم في إخوانهم. أما اللي يزيدهم من فضل، يزيدهم من فضل دي إيه؟ قال يشفعهم في إخوان إخوانهم، ففي شفاعة أولى لإخوانه وأصدقائه جيله، وفي شفاعة تانية لإخوان إخوانهم اللي هو ما يعرفهمش بس صاحب صاحبه، فصاحب صاحبه ده يشفع فيه. هذا يعني قيل في التفسير، لكن الله تبارك وتعالى أعلم بمراده من كتابه. قال ويقال، يعني بصيغة التضعيف والتمريض، يقال يعني مما لا يثبت قوله إلا بدليل، يقال إذا غفر العبد شفع في إخوانه. هذا برضو كلام ما حدش يعرفه، لأن ده محله فين إخواننا؟ محله يوم القيامة، ويوم القيامة لا نعرف عنه شيئا إلا ما ذكره الله في كتابه أو جاء في السنة الصحيحة. فكل كلام يتقال لنا عن يوم القيامة وما سيكون فيه فهو كلام بالغيب. عندك دليل عليه من القرآن الكريم صريح اللفظ واضح المعنى على العين والرأس، عندك تأويل خلاص أنت أدرى بتأويلك ما يكش دعوه بينا، عندك صحيح، عندك حديث صحيح ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا، عندك تأويل للحديث أنت أوله أنت لنفسك ما يكش دعوه بينا، لا تشغل الناس بهذه التأويلات. فكل ما يرد بهذه الصيغ الضعيفة يعني لا نقف عنده، نعرفه لكن لا نقف عنده. نسأل الله أن يكون ممن يغفر لإخواننا، ممن يغفر لإخوانهم فيشفعون فيهم، نسأل الله ذلك، لكن ليس عندنا هذا اليقين يعني. قال وعلى الجملة، على الجملة يعني بالإجمال، ينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال. أنت عايز صاحب مين؟ دور على خمس صفات، إذا توافرت صحبه، إذا لم تتوافر لا تصحبه. أن يكون عاقلا، حسن الخلق، غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. ففي صفتين إيجابيتين والثلاث صفات سلبية. الصفتين الإيجابيتين العقل وحسن الخلق، يجب أن يكون عاقلا وهذا أمر زائد على كونه إنسانا، ويجب أن يكون حسن الخلق وهذا أمر زائد على كونه مسلما، وأن يكون غير فاسق غير مجاهر بمعصيته، ولا مبتدع صاحب بدعة بيدعو إليه، ولا حريص على الدنيا حيموت على القرش وعلى المليم وعلى التعريف، لأن ده مش هينفعك بحاجة، ده يدور على الدنيا. قال فأما العقل فهو رأس المال وهو الأصل، فلا خير في صحبة الأحمق، فإلى الوحشة والقطيعة ترجع عاقبتها وإن طالت. إذا صاحبت واحد أحمق 10 سنين في الآخر هتخانق أنت وهو وتبقى قطيعة بينك وبينه، ويفضحك أو يسيء إليك أو يدعي عليك ما ليس فيك، ومحدش يقدر يكذبه، ده بصاحبك 10 سنين، ما هو 10 سنين وبعد كده قال عليك المصائب دي، فده الأحمق، لا تصاحب الأحمق. وبعدين نقل شعر منسوب إلى سيدنا علي رضي الله عنه، كلام كتير قوي شكله جميل منسوب إلى سيدنا علي، لكن ما نقولش قاله سيدنا علي إلا لما نتأكد من أنه قاله. سيدنا علي أحد العشر المبشرين وأحد الأربعة الراشدين أو الخمسة الراشدين، وينبغي أن نحرص على نسبة الكلام إليه حتى لا يظن أنه كلام له مسحة دينية، لكن هو شعر يعني زي شعر العلماء بتوع زمان. قال فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. فاكرين لما قلنا مرة من زمان إنه إذا دخل واحد مجلس فيه 70 رجل منهم رجل مؤمن واحد هيخش يقعد جنب المؤمن، والمنافق إذا دخل مجلس فيه 70 مؤمن وفي منافق واحد هتلاقيه مشى، هو ده القلب دليل، زي ما كان في غنوة زمان بتقول كده. قال كيف الإمام الغزالي بيقول كيف تصاحب الأحمق، يعني كيف والأحمق قد يضرك وهو يريد نفعك، زي الدبة التي رمت صاحبها بالحجر عشان تنشي الدبانة من على وجهه، ازاي الكلام ده؟ الأحمق قد يضرك وهو يريد نفعك وإعانتك من حيث لا يدري. ولذلك قال الشاعر إني لآمن من عدو عاقل وأخاف خلا صديقا، يعني يعتريه جنونه بحالات، مرة كويس ومرة مجنون، مرة هادي وبيشتغل ومرة عمال ينط من الأرض للسقف. إني لآمن من عدو عاقل وأخاف خلا يعتريه جنون. فالعقل فن واحد وطريقه أدري به. أنا عارف طريق العقل، ما مش جديد علي. فالعقل فن واحد، العاقل له طريقة واحدة ما بيغيرهاش، أنه عقله هو مرشده. فالعقل فن واحد وطريقه أدري فأرصد والجنون، أدري فأرصد، أدري الطريق العقل فأرصده أمشي عليه وأرقبه. فالعقل فن واحد وطريقه أدري فأرصد والجنون فنون. مش احنا بنقول الجنون فنون؟ هي جت من الأخ ده. طيب، ولذلك قيل مقاطعة الأحمق قربان إلى الله تعالى. وقال سفيان الثوري النظر إلى وجه الأحمق خطيئة مكتوبة. طبعا هذا ليس معناه أنك لما تلاقي واحد أحمق دور وشك الناحية الثانية لو قدرت تعمل، لكن هو معناه إيه؟ معناه شدة التخويف من مصاحبة الأحمق. ده أنت لما تبص له بس هتاخد ذنب. طب وأنا هتجنب الحمقى دول إزاي؟ ده الحمقى أصبحوا أكثرية في مجتمعنا دلوقتي وفي مجتمعات كثيرة جدا، مش بس في مجتمع. فتجنب الحمقى بقى حاجة صعب، ولذلك الأخذ بكلام سفيان الثوري دلوقتي من يعني من المحالات أن تتجنب الأحمق بكل وسيلة. ده أنت بتلاقي أحمق في الشارع وفي الترماي وفي الأتوبيس وفي المترو وفي الشغل وفي المحكمة وفي كل حتة الأحمق موجود، تعمل فيه إيه؟ قال الإمام الغزالي ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، إما بنفسه وإما بأن يفهمه أحد. واحد يجي يسألك يقول لك الحكاية دي كذا كذا، تقول له لا دي مش كذا، دي فيها كيت وكيت وكيت. خلاص إذا فهم ده عاقل. إذا بقى صمم وفضل ركب دماغه يقول لك لا هي زي ما قلت لك، ما ده أعمل فيه ده مجنون، ده مش هينفع له، الجنون فنون. طيب، قال وأما حسن الخلق فلا بد منه، إذ رب عاقل يدرك الأشياء على ما هي عليه، ولكن إذا غلبه غضب أو شهوة أو بخل أو جبن أطاع هواه وخالف ما هو المعروف عنده. هو عاقل ولكن خلقه مش سليم، يغضب يتجنن، يبخل يتجنن، يطمع يتجنن، يبقى نفسه يعمل حاجة يتجنن. هذا حسن الخلق ده ما بتشلاش، ده لازم يكون مكتسب من الصغر أو متربى عليه وكده. ولا رب وأما حسن الخلق فلا بد منه، إذ رب عاقل يدرك الأشياء على ما هي عليه، ولكن إذا غلبه غضب أو شهوة أو بخل أو جبن أطاع هواه وخالف المعلوم عنده. هو عارف ان ده سوء خلق لكن خلاص غضب يتجنن ما يعرفش. اطاع هواه وخالف المعلوم عنده لعجزه عن قهر صفاته وتقويم اخلاقه، فمثل هذا لا خير في صحبته. كل شويه هيغضب ويزعق وكل شويه هيتنرفز، كل شويه هيش طب انا اعرف نفسي ليه ده، سيبه روح لواحد كويس خسر الخلق. قالوا اما الفاسق المصر على الفسق فلا فائده في صحبته، لان من يخاف الله لا يصر على الكبيره، ومن لا يخاف الله لا تؤمن غائلته. قال الناس نوعين، نوع يخاف ربنا فإذا وقع في كبيرة يستغفر ويتوب لا يصر عليه، ونوع لا يخاف الله لا تؤمن غائلته. مش بس في معاصي نفسه، في أن يعصي الله فيك، في مالك، في سمعتك، في عرضك، في أهلك، في غيره. قال ولا يوثق بصداقته بل يتغير بتغير الأغراض. عايز منك حاجة يبقى كويس وحلو وجميل، خلصت الحاجة ينقلب عليك ويسيء إليك. وقد قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فتردى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فتردى في الآية الثانية. قال يعني لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، قال يعني لا توافقه ولا ترافقه، لا توافقه في الرأي، حتى لو قال رأي صح نابع من الهوى اسكت، ما تقولوش أنا موافقك، لأن هذه الموافقة قد تؤدي إلى ما هو أبعد منه. ولا ترافقه، لا تتخذه صاحبا ولا خليلا. الطاعة هنا مش معنى تسمع الكلام، الطاعة هنا الموافقة والمرافقة، الموافقة على ما يكون ولو كان صوابا، والمرافقة يعني في الدنيا الصحبة المستمرة. وقال تعالى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. تردى هنا التردي هو الوقوع، تردى هنا يعني تهلك، انت هنا مش هتوقع من السطح للأرض أو من الجبل للأرض، انها تردى تروح جهنم والعياذ بالله، من الردى وهو الموت وهو الهلاك، مقصود به الهلاك الأخروي طبعا. وقال سبحانه وتعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. اللي ملوش طلب في الدنيا إلا أنه يغتني ويكثر المال ويأخذ الجاه ويأخذ المناصب، أعرض عنه ما تصاحبوش ده ولا تبقى قرينه. وقال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي. الآيات اللي فاتت كلها كانت نهي لا تطع لا تطع، هنا قال واتبع سبيل من أناب إلي. تمشي مع مين؟ تدور على سكة مين؟ على سكة العائد إلى الله سبحانه وتعالى كل يوم، التائب من الذنب كلما وقع فيه، المستغفر من الخطيئة كلما غلبته نفسه. هذا هو الذي تتبع طريقه، لأنه ده هيوديك لطريق خير. أما الباقيين فلا تتبعهم ولا تكن معهم. قال وفي مفهوم ذلك، في مفهوم الآيات اللي فاتت دي، آيات لا تتبع ولا تطع ولا كذا، وآية واتبع سبيل من أناب إلي، في مفهوم مجموع هذه الآيات، مفهوم المفهوم الذي يفهم من الذي يفهم من مجموع هذه الآيات وجوب ذكر الفاسق. الفاسق لكش دعوه بي، إما تذكره وتنهى، وإما أن تتجنبه تجنبا نهائيا، وتبقى أنت الذي زجرت عنه، زجر عن الفاسق، يعني ما تبقاش جنبه ولا صديق ولا حاجة. ده النوع الثالث. قال فأما المبتدع ففي صحبته خطر سراية البدعة. السراية عارفين الجرح لما يسري، واحد يتجرح في صبعه وبعدين يسري أو في رجله وبعدين يسري ساقه وبعدين في السراية. السراية هي انتقال المرض أو الداء من الجزء المصاب إلى الجزء السليم في الجسم الإنسان، وهذا موجود بكثرة كلنا عارفينه يعني. قال أما المبتدع ففي صحبته خطر سراية البدعة وتعدي شؤمها إليه. وشوفوا كلمة شؤمها هنا، الشؤم والتشاؤم والبتاع ده مفهوم منهي عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن وينهى عن الطيرة، الطيرة هي الشؤم. إنما هو قال للبدعة شؤم، كأن البدعة بتجلب الخراب وبتجلب ضيق القلب وبتجلب ظلمة الوجه، البدعة سيئة فتجلب هذه الأشياء. فقال سراية البدعة وتعدي شؤمها إليه، فالمبتدع مستحق للهجر والمقاطعة، فكيف تؤثر صحبته؟ إذا كان أنت واجب عليك تهجره وتقاطعه لأن المبتدع يدعو إلى بدعته، إزاي تصاحبه؟ ما ينفعش تصاحبه. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحث على طلب التدين في الصديق، فيما رواه عنه سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب هتلاقوا روايات كتير قوي قلناها زمان، وهنقول بعد كده حاجات كتير، وفي كتب كتير وفي وعاظ كتير بيقولوا سعيد بن المسيب روى عن عمر بن الخطاب. سعيد بن المسيب لم يدرك عمر بن الخطاب بالإجماع، هو ولد بعد وفاة عمر بسنوات قليلة، لكن كان من أشد الناس تتبعا لتواريخ عمر وآثار عمر، فكان يسأل الذين رأوا عمر، الذين سمعوا من عمر، الذين جالسوا عمر، ويحفظ منهم ما كان يقوله سيدنا عمر، ويروي مباشرة عن عمر. وسعيد ثقة ليس فيه عيب، لكن حديثه عن عمر ليس بمتصل، حديثه عن عمر منقطع لأنه ما شافش عمر وما بيقولناش مين اللي قاله، لو كان قال لنا مين اللي قاله كنا قبلنا، لكن مع ذلك يقبل في فضائل الأعمال لأنه ده مش حديث نبوي، مش منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. روى سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. عند المصائب هم جنبك يقفوا معك، في الرخاء تتزين بهم تتشرف بهم. وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يغلبه منك، يجيئك ما يغلبك منه. أحسنه يعني هنا أحسن الظن بصديقك، بصاحبك، بحبيبك، بزميلك، أحسن الظن بأخيك إلى منتهى الدرجات حتى يأتيك ما يغلبك منه، حتى تتأكد من أنه لا يجوز إحسان الظن به، تعرف المصيبة اللي عملها أو السيئة التي وقع فيها فخلاص. واعتزل عدوك. اعتزل عدوي ولا حربه؟ لا، هنا اعتزل عدوك اللي مش بيحاربك طبعا. إذا حاربك عدوك فلا تعتزل، إذا حاربك عدوك حربه، وإذا قتلت فأنت شهيد، وإذا قتل فأنت ترد الداء الصائل أو المعتدي عليك. واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين من القوم. حتى صديقي واحذر صديقك إلا الأمين من القوم. ولا أمين من الأمين بقى سيدنا عمر بيقول لهم ولا أمين إلا من خشي الله تعالى، ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره. خلاص مش هصحبه. قال ولا تطلعه على سرك، لأنك لا تضمن هذا الفاجر يذيع سرك فين ويقوله إزاي ويحرفه أي طريق. واستشر في أمريكا الذين يخشون الله تعالى. ده الكلام المروي عن سيدنا عمر. الكلام ده جزء من كلام طويل بيسموه وصية سيدنا عمر، رويها سعيد بن المسيب، وهذه الوصية في سندها كلام اللي قلته لحضراتكم أنه ما قبلوش في سيدنا عمر لم يلقى، أو سعيد بن المسيب لم يلقى سيدنا عمر، ولكن روي هذا الكلام عن سعيد، رجل صدوق، صدوق يعني يصدق فيما يروي، اسمه عمرو بن الحسين، متوفى سنة 256 هجرية، فممن روى عن أتباع التابعين. قال وأما الإمام الغزالي بيقول وأما حسن الخلق فقد جمعه علقمة العطاردي في وصيته لابن، أنا متأسف هو عمرو بن الحسين ده مش روي رواية سعيد، ده سعيد روايته مروية من غير ما يقول لنا مين رواها، عمرو بن الحسين هو اللي روى، عمرو بن الحسين العطاردي ده هو اللي قال الوصية القادمة دي. قال أما حسن الخلق فقد جمعه علقمة بن عمرو بن الحصين اللي قلت لكم أنه هو صدوق له غرائب توفي سنة 56 من أهل الكوفة. جمعه علقمة بن عمرو بن الحصين العطاردي في وصيته لابنه لما حضرته الوفاة، لما قرب علقمة ده يتوفى ندى ابنه وقال له تعالى أوصيك. قال له يا بني إن عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا خدمته صانك، مش أهانك، فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك. الناس تقول ده صديق وراجل محترم، ده مش راجل صايع ولا راجل درجة ثالثة، لا ده راجل درجة أولى محترم. فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك، وإن قعدت بك مؤونة مانك. ظروفك بقت قاسية عليك، هو الذي يقدم لك المؤونة، يقدم لك المساعدة، يقدم لك الطعام، الكساء، الغذاء، ما تحتاجه إليه. اصحب من إذا مددت يدك بخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، يفتكر لك الحسنات، وإن رأى سيئة سدها، حط عليها طينة وسدها في الحيطة ما حدش يشوفها خالص، يداري عنك سيئاتك. اصحب من إذا سألته أعطاك، وإن سكت ابتداك. ما سألتش يقول لك مالك، أنت أحوالك إيه، أنت عامل إيه، أنت مديون، أنت عندك مشكلة، أنت زعلان في البيت، في حاجة مع مراتك وولادك. من إذا سألت أعطاك، وإذا سكت ابتدأك هو بالسؤال، إيه اللي فيك حتى يعرف ما بك ويغيره لك. وإن نزلت بك نازلة واساك، قال لك معلش ربنا إن شاء الله يعوضك خير والدنيا تتصلح واساك. اصحب من إذا قلت صدق قولك، وإذا حاولتما أمرا، أنتوا الاثنين رايحين في حتة، أمرك، وإن تنازعتما اختلفت آثرك. سمع هذا الكلام المأمون الخليفة المشهور فقال أين هذا الصاحب، ألا أجيبه منين الصاحب ده؟ فقيل له يا أمير المؤمنين أما دريت لما أوصى ولده بذلك؟ قال لا، قال لأنه أراد منه ألا يصحب أحدا. قال أنت فاكره بيوصي كده عشان في واحد زي كده؟ مفيش واحد بالأوصاف دي خالص، إنما أوصاه بذلك ألا يصحب أحدا، يصحبش حد، خليك لوحدك، اقفل عليك بابك وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. قال بعض الأدباء من لا تصحب من الناس إلا من يكتم سرك ويستر عيبك ويكون معك في النوائب ويؤثرك بالرغائب وينشر حسنك ويطوي سيئك، فإن لم تجده فلا تصحب إلا نفسك. ده نفس المعنى بس باختصار بتاع علقمة ابن عمرو بن الحصين. وفي بيتين شعر لطاف منسوبين إلى سيدنا علي ومنسوبين إلى الحسن بن علي ومنسوبين إلى المأمون الخليفة ومنسوبين إلى الإمام الشافعي. ليه بقى؟ البيتين جميلين جدا، فاللي بيحب سيدنا علي قوي نسبهم لسيدنا علي، اللي بيحب الإمام الشافعي قوي نسبهم للإمام الشافعي، اللي بيحترم المأمون وعايز يقول ده كان عالم وشاعر وبتاع ينسبهم للمأمون، كل واحد ينسبهم للي بيحبه. بيتين إيه هما؟ بيقول قائلهما، أنا مش عارف هو مين طبعا، إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت شمل نفسه ليجمعك. ضيع وقته وضيع فلوسه وضيع مجهوده عشان يلمك تاني ويقربك إليه فهذا من المديح الصديق الذي يستحق الصحبة، واللي غير كده ما يستحقش الصحبة. وقال بعض العلماء لا تصحب إلا أحد رجلين، رجل تتعلم منه شيئا من أمر دينك فينفعك، ورجل تعلمه شيئا من أمر دينه فيقبل منك. طيب أنا بعلمه فهو بيقبل، أو أنا بتعلم منه فبنتفع، الأما الثالث فاهرب منه، الثالث اللي أنت لا هتعلمه ولا هيعلمك ده يضيع وقتك، فاهرب منه، الثالث فاهرب منه. وبعدين في كلام برضو منسوب إلى محمد الباقر وإلى ابنه جعفر الصادق، يعني منسوب إلى الاثنين، وبعض الناس قالوا إنه هو من كلام محمد لكن لما روى جعفر نسب إلى جعفر، يعني قصة في السند ما تأثرش فينا قوي لأنه مش أحاديث نبوية، بنتساهل في مثل هذه الأشياء لأنها من أثار الناس. قال جعفر الصادق أو أبو محمد الباقر لابنه لا تصحب خمسة، الكذاب فإنك منه على غرر، وهو مثل السراب يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب، ده الكذاب، والأحمق فإنك لست منه على شيء، يريد أن ينفعك فيضرك، قلنا زي الدبة بتاعت الطوبة دي، والبخيل فإنه يقطع بك أحوج ما تكون إليه، هو صديقك وصاحبك وبتتعشوا سوا كل يوم وتقعدوا على القهوة كل يوم وتتكلموا طول النهار وطول الليل، بس جالك احتياج لمية جنيه ده أنا مفلس ما عنديش حاجة أبدا، وبعدين يختفي عنك ويسأل عليك من وراك، لغايه ما يلاقي ان الحاجه الماليه راحت يرجع لك تاني. يعني يغدر بك اقرب ما يكون اليك واحوج ما تكون اليه. قال والجبان فانه يسلمك ويفر عند الشده. الجبان وانت ماشي معاه واحد جاي اعتدى عليك ما يقفش يقول له يا ابني عيب كده ده راجل كبير ما يصحش، لا يطلع يجري. هو خوفه وماله يخاف تجي له ضربه، هو تاني يوم الصبح اكلمك هو حصل ايه؟ اصل انا كان اغمى عليا وساعه طلعت تجري وانا مش واخد بالي. ده جبان ما تصاحبتوش تاني، ده اللي يعمل كده خلاص مره وتنتهي. قال والجبان فانه يسلمك ويفر عند الشده، والفاسق فانه يبيعك باكله او اقل منها. قالوا له وما اقل منها؟ قال الطمع فيها ثم لا ينالها. يعني مش حتى بالاكله لكلا، لا اذا طمع في اكله هيبيعك لانه هو مش عايزك انت، هو عايز المنفعه التي تاتي منك. قال والفاسق فانه يبيعك باكله او اقل منها. فقيل وما اقل منها؟ قال الطمع فيها ثم لا يجدها، ثم لا يجدها، الطمع فيها ثم لا ينالها. وقال المأمون الخليفة المشهور الإخوان ثلاثة، أحدهم مثله مثل الغذاء لا يستغنى عنه، والآخر مثله مثل الدواء يحتاج إليه في وقت دون وقت، عندي صداع باخد دواء، عندي صداع مش محتاج لدواء، والثالث مثله مثل الداء لا يحتاج إليه قط ولكن قد تبتلى به. تعمل إيه؟ ما هو الناس كده فعلا. طيب قال قيل ومن هو؟ قال الذي لا أنس فيه ولا نفع. لا بيقول لك قصة مسلية يؤنسك بيها، ولا يقول لك خبر من التاريخ يعلمك، ولا نفع تقول له هات كوباية ما تقوم تجيب لنفسك يا أخي، وأنا ما بشتغل عندك أجيب لك مية، طب أنا محتاج لمشوار بس تيجي معاك، أجي معاك ليه؟ أتعب رجليا ليه؟ روح أنت. ده ما فيش فيه منه، ده تخلص منه خالص. وقال جاء بشعر أيضا، ما أعرفش الشعر ده اسمه إيه، لا والله مكتوب في الهامش، المؤمل ابن أميل، قال الناس شتى إذا ما أنت ذقتهم لا يستوون كما لا يستوي الشجر، هذا له ثمر حلو مذاقته وذاك ليس له طعم ولا ثمر. في شجر برة كتير ما عندوش ثمر بس له ظل الحياة، فحتى إذا كان الإنسان له ظل يبقى نعمة، لكن في ناس ما لهمش حتى ظل زي الشجر الطويل المزعزعة دي، ظلها يبقى تحتها ولا يروح يمين ولا يروح شمال، ما ينفعش في حاجة. قال الإمام الغزالي فإذا من لم يجد رفيقا يؤاخيه ويستفيد به أحد هذه المقاصد فالوحدة أولى به. قال أبو ذر رضي الله عنه الوحدة خير من جليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة. هذا الكلام مروي مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصح، الصحيح أنه موقوف على أبي ذر رضي الله عنه. قال أما الديانة وعدم الفسق اللي هي الشرط الأخير، فقد قال الله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي. ولأن مشاهدة الفسق والفساق تهون أمر المعصية على القلب وتبطل نفرة القلب عنها. وقال سعيد بن المسيب لا تنظروا إلى الظلمة فتحبط أعمالكم. خبر أبيض، يعني أنا لو بصيت للظلم في التلفزيون، الظلمة بيجوا في التلفزيون كتير أوي دلوقتي في كل بلاد الدنيا، لو أنا بصيت على الظلمة في التلفزيون تحبط أعمالي؟ سعيد بن المسيب بيقول كده، وأنا أميل إلى أن أصدقه. يعني أنا مش متأكد من صدق الكلام بس أنا أميل إلى التصديق، لأنه سعيد بن المسيب راجل عاقل جدا مش هيقول الكلام ده هبل يعني. فلا تنظروا إلى الظلمة حتى في التلفزيون. قال وأما الحريص على الدنيا فصحبته سم قاتل، لأن الطباع مقبولة على التشبه والاقتداء، بل إن الطبع يسرق من الطبع، طبعك بيسرق من طبع صاحبك. إذا لقيته رزين تبقى رزين، لقيته متزن تبقى متزن، لقيته بخيل تبخل شوية، لقيته كريم تزداد كرما. الطبع يسرق من الطبع، دي جملة نفيسة جدا. بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري صاحبه. فلذلك تكره صحبة طلاب الدنيا وتستحب صحبة الراغبين في الآخرة. وقال علي رضي الله عنه أحيوا الطاعات بمجالسة من يستحيا منه. وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه أو رحمه الله ما أوقعني في بلية إلا صحبة من لا أحتشمه، صحبة من لا يختشي منه، صحبة من لا يخشى أن يقول أمامه كلمة وحشة فيقع في الكلمة، وده أحمد بن حنبل، فما بالك بنا وبأمثالنا من الناس. قال الإمام الغزالي فهذا ما أردنا أن نذكره من معاني الأخوة وشروطها وفوائدها، فلنشرع الآن في ذكر حقوقها ولوازمها وطريق القيام بها. بعد ما خلص المعاني هيقول إيه اللي يترتب على هذه المعاني في الباب الثاني، وهو الباب الذي عنونه بباب في حقوق الأخوة والصحبة. إن شاء الله نشرع في هذا يوم السبت القادم، ونكتفي اليوم بهذا القدر.